بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية 22 بعد المئة إلى الآية 73 بعد المئة من سورة النساء برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قلل الدوري ألف أنثى وسكن الهاء من وهو وقرأ يدخلون بضم الياء وفتح الخاء مبنيا للمجهول هكذا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قوله تعالى: أن يصلح بينهما صلحا. قرأ الدوري فتح الياء وتشديد الصاد وبعدها ألف وأصلها يتصالحا فأدغمت التاء في الصاد هكذا. فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. قوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قلل الدوري الدنيا في الموضعين: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قوله تعالى: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قرأ الدوري بضم النون وكسر الزاي في الأول وضم الهمزة وكسر الزاي في الثاني هكذا. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وأدغم الدال في الضاد من قوله تعالى: فقد ضل ضلالا بعيدا. قوله تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أمال الكافرين هكذا: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قوله تعالى: وقال نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله بضم النون وكسر الزاي مبنيا للمجهول ونائب الفاعل أن وما دخلت عليه هكذا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. أي نزل عليكم المنع من مجالستهم عند سماعكم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قرأ الدوري بفتح الراء وهو لغة جمع دركة مع إمالة النار هكذا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قوله تعالى: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. قرأ الدوري بنون العظمة: أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قرأ الدوري بتخفيف تنزل وأدغم الدال في السين من فقد سألوا وقلل موسى وقرأ أرنا الله بالاختلاس هكذا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. قوله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق. كسر الدوري الميم مع الهاء وصلا هكذا. وقتلهم الأنبياء بغير حق